يقول السائل: ما حكم من أغمي عليه قبيل الفجر مكتفيا بنية واحدة أول رمضان؟ يعني واحد أغمي عليه، على سبيل المثال أغمي عليه قبل الفجر وكان قد نوى الصوم. عندنا في المالكية إذا نوى الصوم يصوم الشهر كله، ينوي صيام الشهر كله ويستحب أن يجددها كل يوم، هذا عند المالكية. لكن عند باقي الأئمة لابد من بيات النية في كل يوم، وقد أجمع العلماء على أن الإغماء لا يسقط الصوم. فلو أغمي على شخص جميع الشهر ثم أفاق بعد مضيه يلزمه القضاء إن تحقق ذلك، وهو نادر الوقوع، والنادر لا حكم له. يعني على سبيل الفرض واحد نوى الصوم وأغمي عليه لم يستفق إلا يوم واحد شوال، فيجب عليه القضاء. يعني لا يعد هذا صوم شهر كامل، هذا لا يعد، إنما يجب عليه أن يقضيه، لأن الإغماء نوع من أنواع المرض يضعف القوة ولكن لا يزيل العقل. العقل موجود لكن هو يغيب الحواس، لكن العقل موجود، يعني بخلاف الجنون يعني. ومن نوى الصيام من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يستفق حتى غربت الشمس، فقال الشافعية والحنابلة: لا يصح صومه، لأن الصوم هو الإمساك مع النية، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى في حديث رواه الشيخان: يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف ترك الطعام والشراب إليه، فإذا أغمي عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزه، ووافقهم المالكية على ذلك. وعند الجمهور إذا أغمي عليه من أول الفجر إلى غروب الشمس يجب عليه القضاء. وقال الإمام أبو حنيفة: يصح صومه لأن النية صحت، وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة النوم، صحة الصوم كالنوم. قال: وهذا قوي متجه. يعني طبعا ذكاء الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن الإغماء كالنوم، فلو واحد نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صح صوم، وهو لا يستشعر ترك طعام ولا شراب ولا يشعر بأي شيء، وصيامه صحيح. يعني الإمام أبو حنيفة يقول: لا فرق بين النوم والإغماء، وحجة أقوى من حجة الجمهور. وذهب بعض الشافعية إلى أن من أغمي عليه جميع الشهر أو بعضه لا يقضي ما فاته من الصوم، لأن سبب وجوب الصيام هو شهود الشهر، والمغمى عليه ليس شاهدا لزوال عقله. وما ذهب إليه الجمهور من وجوب القضاء هو الأولى والأرجح للفتوى، يعني أنه يقضي ذلك. ولو أفتاه أحد الحنفية بعدم الوجوب، وجوب قضاء الصوم بالنسبة للمغمى عليه، صح ذلك. يعني هذا قوي متجه، وأيضا رأي الجمهور قوي متجه، فالقولان راجحان يعني.